إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالذي أعتقده وأدين الله تعالى به أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. فالإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق والإيقان، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل اللسان هو ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار. وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وأما عمله فهو ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار. وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فالإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وليس هو مطلق التصديق. وعليه فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان للأحكام، وليس هو مطلق التصديق. والإيمان نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. قال أبو بكر ابن أبي داود رحمهما الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. وقال السفاريني في عقيدته رحمه الله تعالى: إيماننا قول وقصد وعمل، فزيده التقوى وينقص بالزلل. وقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، فقال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم وممن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فهذا هو اعتقاد أهل السنة، وهو ما أدين الله تعالى به، وهو وسط في باب الوعيد وفي باب أسماء الإيمان والدين، وسط بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة الجهمية. فأما المعتزلة فهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وانحاز إليه أتباعه بسبب خلاف وقع بينه وبين شيخه الحسن في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين. فقال الحسن: لما اعتزل واصل ومن معه اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة. وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وكفروا المسلمين وحملوا السيف مسلولا على رقاب المسلمين، وهم الحرورية، نسبة إلى قرية بالعراق يقال لها حرورا بالقصر أو حروراء بالمد. اجتمعوا في تلك القرية حين خرجوا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ومذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة مذهب ضال معثر، حيث حكموا على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإسلام، وقال المعتزلة هو في منزلة بين منزلتين، وقال الخوارج كافر بمرة، وإذا مات على تلك الحال فهو خالد مخلد في النار. والمرجئة اسم فاعل من أرجأ بمعنى أخر، ومنه قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه، وفي قراءة أرجئه أي أخره وأخر أمره. وسموا مرجئة إما من الرجاء لتغلي بهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد، وإما من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان. فإطلاق اسم المرجئة على هذه الفرقة لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد، أو لأنهم كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقيل الإرجاء تأخير الحكم، حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما في الحياة الدنيا. وقيل الإرجاء تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة. ومذهب جهم بن صفوان ومذهب أتباعه ومذهب جملة من الطوائف المرجئة أن الإيمان يكون بالقلب فقط، فعند الجهمية الإيمان هو المعرفة بغير زيادة، وعند الأشعرية والماتريدية هو التصديق فقط، وعند سائر المرجئة من اليونسية والشمرية والتومنية هو أعمال القلب جميعا. فهؤلاء عندهم أنه لا عبرة إلا بمجرد ما في القلب، ولا يضر ما ظهر من القول والعمل ولو كان كفرا أو زندقة. وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ليس من مسمى الإيمان عند هؤلاء جميعا. وأما الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني، فهؤلاء يقولون إن الإيمان هو قول اللسان فقط، ولا يضر عندهم أن يبطن أي معتقد ولو كان كفرا وزندقة. وأما مرجئة الفقهاء والكلابية فالإيمان عندهم هو مجموع تصديق القلب وقول اللسان، والتصديق عندهم هو قول القلب، وعند الغالب منهم يدخلون عمل القلب، وعمل الجوارح عند مرجئة الفقهاء وعند الكلابية ليس من مسمى الإيمان. فخالفوا أهل السنة، أي خالف مرجئة الفقهاء أهل السنة في عدم إدخال العمل في الإيمان، وفي أن الإيمان يزيد وينقص كما يقول أهل السنة وكما هو معتقدهم. وأما الخوارج والمعتزلة فقالوا الإيمان فعل كل واجب وترك كل محرم، ويذهب الإيمان كله بترك واجب ولو كان واحدا وبفعل كبيرة ولو واحدة. والخوارج مرتكب الكبيرة عندهم كافر، والمعتزلة مرتكب الكبيرة عندهم في منزلة بين المنزلتين. وأما أهل السنة وهم أسعد الخلق بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على معتقدهم حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يحشرنا في زمرة النبي الأمين، إنه على كل شيء قدير. وأما أهل السنة فالإيمان عندهم قول وعمل، والقول قولان، قول اللسان وقول القلب، والعمل عملان، عمل الجوارح وعمل القلب، وكل طاعة هي شعبة من الإيمان أو جزء منه. يكمل الإيمان باستكمال شعبه وينقص بنقصها، ولكن منها أي من شعب الإيمان ما يذهب الإيمان كله بذهابه، ومنها ما ينقص الإيمان بذهابه. فمن شعب الإيمان أصول لا يتحقق الإيمان إلا بها، ولا يستحق مدعيه مطلق الاسم بدونها، ومنها واجبات لا يستحق الاسم المطلق بدونها، ومنها كمالات يرتقي صاحبها بها إلى أعلى درجاته. أهل السنة في باب الأسماء والدين وسط بين الحرورية والخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة الجهمية من جهة أخرى. فالخوارج والمعتزلة أخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان، وقال الخوارج إنه كافر يحل دمه وماله، ولهذا خرجوا على الأئمة بالسيف وكفروا الناس. وأما المرجئة الجهمية فقالوا هو مؤمن كامل الإيمان، يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق، ويقولون له مؤمن كامل الإيمان، وهو والذي يفعل الواجبات ويأتي بالمستحبات ويجتنب المحرمات والمكروهات في الإيمان سواء عند هؤلاء. أهل السنة وسط بين هذه الطوائف، يقولون نسمي المؤمن الذي فعل الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ويترتب على ذلك أن الفاسق لا يجوز أن نكرهه كرها مطلقا، ولا أن نحبه حبا مطلقا، وإنما نحبه على ما معه من الإيمان، ونبغضه على ما معه من المعصية، فيحب من جانب ويبغض من جانب آخر. وهذا من عدلهم لاستقامة نهجهم على هدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدعة الإرجاء من أخطر المخاطر وأعظم المهالك لهذه الأمة. قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. والأزارقة فرقة من فرق الخوارج من أتباع نافع بن الأزرق. وهذا الأثر أخرجه الخلال في السنة واللالكائي في أصول الاعتقاد. وعند الآية جري في الشريعة أن النقعية سئل ما ترى في رأي المرجئة، فقال أوه لفقوا أقوالا فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير فإياك وإياهم. وعنده في الشريعة أيضا عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان ليس شيء من الأهواء أضر وأخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. هذا ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد السابع، وفيه أيضا عن شريك القاضي وذكر المرجئة قال هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبتا، ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري، والسابري نسبة إلى سابور وهو ملك من ملوك الفرس، وهي ثياب رقيقة جدا، فتركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري. وقال سعيد بن جبير رحمه الله المرجئة يهود القبلة، المرجئة يهود القبلة. هذا أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، وكذلك أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود، ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود، وهذا في شرح أصول الاعتقاد. فالمرجئة أخطر شيء على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غلاة المرجئة جهم بن صفوان وأتباعه الذين يقولون الإيمان المعرفة فقط، يقولون الإيمان المعرفة فقط. من نتائج قولهم هذا أنه ليس على وجه الأرض كافر بالكلية، إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عنهم قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، واسأل شرار الخلق أقبح أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. فلازم هذا المذهب الباطل أنه ليس على ظهر الأرض كافر، بل لازم هذا المذهب الباطل أن إبليس كامل الإيمان كجبريل عليه السلام، هذا عند جهم بن صفوان وأتباعه. بدعة الإرجاء وإخراج الأعمال من الإيمان لها آثار مدمرة ونتائج خطيرة، فقد كانت بدعة الإرجاء سببا رئيسا في فصل القلب عن الجوارح، وفي فصل الشارع عن المسجد، وفي فصل الدين عن الدولة، وكانت سببا رئيسا في تعطيل أسماء الله الحسنى وعدم العمل بما تقتضيه أسماؤه سبحانه، وفي الطعن في حكمة الله البالغة، وكانت سببا رئيسا في تعطيل الشريعة، وللطعن في التوكل والخوف والشكر والرجاء والإيثار والمحبة والورع وغير ذلك كثير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان دين المرجئة وما يترتب على اعتقادهم الخبيث، وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان، فارمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان واقتل إذا ما استعطى كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من بعدهم جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. فمن كان مرجئا فالذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى ليس كفرا عنده، من كان مرجئا غاليا في إرجائه يقول إن الإيمان إنما هو معرفة القلب فقط، معرفة القلب فقط، فإن السجود للأصنام حينئذ لا يعد عنده كفرانا ما دام يعرف أن الله هو خالق الأكوان. ورمي المصاحف في الحشوش المحتضرة ودهسها بالأقدام القدرة كل ذلك ليس كفرا عند غلاة الجهنية، وليس بمخرج من الإيمان ولا من الإسلام ما داموا يعرفون أن الله هو مكون الأكوان. إخراج العمل من الإيمان نحلة لم يقبلها حتى النصارى. ففي جريدة الغد بتاريخ 4 مايو لسنة 2025 في العدد 9 في الصفحة 19 ما يلي: قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر لأول مرة إنشاء رقابة داخلية للمصنفات الفنية المسيحية كذا للسيطرة على السلبيات التي صاحبت انتعاش سوق الكاسيت والفيديو المسيحي كذا في السنوات الأخيرة. وقد حددت اللجنة التي أنشأتها الكنيسة عدة محظورات على رأسها منع الترانيم التي تتحدث عن الفوز بالجنة من خلال الإيمان دون العمل، الفوز بالجنة من خلال الإيمان دون العمل، هذا غير مقبول. وقد كان أهل البدع قديما من الخوارج وغيرهم يتهمون أهل السنة والجماعة بالإرجاء المشين، لأن أهل السنة لا يكفرون بالكبائر إلا إن استحلها مرتكبها، ولأن أهل السنة يقولون إن تارك الصلاة كسلا وتهاونا ليس بكافر كفرا أكبر مخرجا من الملة ما دام غير جاحد. أهل البدع قديما من الخوارج وغيرهم كانوا يتهمون أهل السنة بالإرجاء لمثل هذا، والدليل على أن اتهام أهل السنة بالإرجاء اتهام قديم، وأن متهميهم أقرب إلى البدعة منهم إلى السنة. الدليل على ذلك ما أخرجه إسحاق بن راهوية كما يحب أن ينطقها المحدثون، يكرهون أن يقولوا إسحاق ابن راهويه، يقولون ويه شيطان. أخرج في مسنده عن شيبان بن فروخ قال: قلت لعبد الله بن المبارك ما تقول في من يزني ويشرب الخمر ويأتي بمثل ذلك، أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان. فقال له شيبان: على كبر السن صرت مرجئا؟ قال شيبان لعبد الله بن المبارك: على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال ابن المبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقبلني. أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك. أقول إن الإيمان يزيد وينقص والمرجئة لا تقول ذلك. المرجئة لا تقبلني كما قال أيوب: أنا أكبر من دين المرجئة، أنا أكبر من دين المرجئة. ومن الأدلة أيضا ما ذكره القاضي أبو الفضل السكسكي الحنبلي الإمام في كتابه البرهان، قال: إن طائفة من أهل البدع تسمى بالمنصورية، وهم أتباع عبد الله بن زيد، يتهمون أهل السنة بأنهم مرجئة لقولهم إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم. يقول هذا أهل السنة، يقولون إنه إذا لم يكن جاحدا مع الترك فإنه مسلم، لا يكون كافرا حينئذ. قال الإمام السكسكي الحنبلي رحمه الله، قال: هذا الذي يقوله أهل السنة هو الصحيح على مذهب أحمد، هو الصحيح على المذهب مذهب أحمد، فهذا هو الصحيح عند الحنابلة في مذهبهم، أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر، يعني لا يكفر كفرا أكبر، وإن كان كافرا كفرا عمليا، ولكن لا يخرجه ذلك من الملة إلا إذا جحد أو طرأ عليه وصف يغير الحكم، كأن يعرض على السيف ثم يقال له: صل وإلا قتلناك، فيصر على الترك ولا يصلي فيقتل، فحينئذ لا يقتل مسلما، لأنه لا يعقل في الطبيعة البشرية أن يكون في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ويقدم القتل والسيف على رقبته وبريقه لائح تحت عينيه، يقدم ذلك على الصلاة. فقال: يقولون لأهل السنة مرجئة لهذا. قال: ويقول أهل البدع هذا القول، أي لأهل السنة، لأن هذا القول الذي قال به جماهير أهل العلم سلفا وخلفا حتى كاد يكون إجماعا، يقولون إن هذا القول يؤدي إلى أن الإيمان قول بلا عمل، أوهام ومخاريق وسمادير حالم بليل أتاه من تخبط الشياطين ما أتاه. والحق أن هناك فرقا كبيرا بين حكم تارك الصلاة كسلا وتهاونا عند أهل السنة وحكمه عند المرجع، ذكر ذلك الحافظ بن عبد البر في التمهيد، فذكر اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في حكم تارك الصلاة، ثم قال: هذا قول، يعني القول بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلا كفرا يخرج من الملة، قال: هذا قول جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، وقالت به المرجئة أيضا، فقال به من الأئمة أئمة أهل السنة من يقول إن الإيمان قول وعمل كما هو إجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وقال به المرجئة أيضا، إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان. قال: وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة، فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ولا مستكبر كلامه، ولا كذلك يقول أهل السنة، بل إن الجهمية المرجئية يقولون إنه مؤمن إيمانا مع تركه، مع تركه للصلاة هو مؤمن إيمانا كإيمان جبريل وميكائيل. السلف أهل الحديث يقولون إنه فاسق ناقص الإيمان في خطر المشيئة، والمرجئة يقولون إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، فما أبعد الفرق بين أهل السنة والمرجئة. والمخالفون لأهل السنة حديثا رموا أهل السنة بالإرجاء، لأنهم يقولون إن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر ويكون كفرا دون ذلك، فهو كفر دون كفر أحيانا، وهو كفر يخرج من الملة أحيانا. يقولون بالتفصيل، أهل السنة يقولون بالتفصيل، وأهل البدع قديما نبذوا بالإرجاء من لم يكفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، والمخالفون لأهل السنة حديثا سلكوا سبيلهم فرموا بالإرجاء كل من لم يكفر بترك الصلاة كسلا وتهاونا. فمن لم يكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا هو عندهم مرجع، يقول صاحب ظاهرة الإرجاء ولم يقل إن تاركها يعني الصلاة غير كافر إلا من تأثر بالإرجاء شعر أو لم يشعر، هكذا يلقي الكلام على عواهنه، هكذا يجدع أنوف أهل السنة من العلماء الكبار إلى يوم الناس هذا، يجدع جمهور الآئمة سلفا وخلفا هكذا، لا يدري ما يخرج من رأسه لغلبة البدعة عليه. ومعنى كلامه أن جماهير أهل السنة الذين لم يكفروا تارك الصلاة كسلا تأثروا بالإرجاء. انظر مرجئة العصر، أهم علامات البراءة من الإرجاء عند المخالفين لأهل السنة علامتان: الأولى عندهم أن تكفر الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق قولا واحدا ودون التفصيل الذي أجمع عليه السلف وأهل السنة، فإن فعلت ذلك فأنت عندهم غير مرجع، وإن قلت بالتفصيل فأنت مرجع من أتباع الجهم بن صفوان. والعلامة الثانية عندهم أن تكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا عند هؤلاء من المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة، أن من قال إن تارك الصلاة كسلا وتهاونا يكفر كفرا عمليا، عندهم أن من قال ذلك فهو مرجئ على مذهب الجهم بن صفوان. ألا شاهت الوجوه، فإذا كفرت في هاتين المسألتين فقد بريت من الإرجاء عند هؤلاء المخالفين لأهل السنة والمنحرفين عن سبيلها، وإذا لم تكفر في هاتين المسألتين أو في إحداهما فأنت مرجع. فهاتان العلامتان هما أهم علامات البراءة من الإرجاء عند المخالفين. وأما علامات البراءة من الإرجاء عند أهل السنة فهي: القول بأن الإيمان قول وعمل. عند الخلال في السنة سئل عبد الله بن المبارك: ترى الإرجاء؟ فقال: أنا أقول الإيمان قول وعمل، فكيف أكون مرجئا؟ والعلامة الثانية من علامات البراءة من الإرجاء عند أهل السنة والجماعة هي القول بأن الإيمان يزيد وينقص، فمن قال بذلك هدم أصلا كبيرا من أصول المرجع، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتفاضل أهله فيه. سئل الإمام أحمد عمن قال الإيمان يزيد وينقص، قال: هذا بريء من الإرجاء، تجده في المختار في أصول السنة. وقال البربهاري في شرح السنة: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. والعلامة الثالثة من علامات البراءة من الإرجاء عند أهل السنة القول بأن المعاصي تنقص الإيمان وتضره. المرجئة على اختلاف فرقهم يقولون: لا تذهب الكبائر ولا يذهب ترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان ولا يؤثر ذلك فيه. وأما العلامة الرابعة هي أن أهل السنة يقولون بأنه يصح الاستثناء في الإيمان، فمن قال بالاستثناء نقض أصلا من أصول المرجئة، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض. قال عبد الرحمن ابن مهدي: كما في الشريعة للآجري إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. والعلامة الخامسة من علامات البراءة من الإرجاء عند أهل السنة القول بأن الكفر يكون بالعمل كما يكون بالاعتقاد وكما يكون بالقول، وأن من الأعمال ما يكون كفرا في ذاته بصرف النظر عن الاعتقاد أو الاستحلال، كسب الله تعالى وجل وكسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وكالاستهزاء والسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا الكفر وفساد الباطن. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الصارم المسلول في الصفحة 16 بعد 500 من تحقيق محمد محيي الدين، يرى أن مجرد السب في حد ذاته كفر، وهو سبب قائم بذاته. وينكر شيخ الإسلام على من يشترط الاستحلال ويرد قوله من وجوه كثيرة، فانظرها: من أتى بالعلامات الخمس السابقة فقد نقض أصول المرجئة وفارق الإرجاء والمرجئة، ومن وصفه بالإرجاء وقد أتى بذلك استحق الذم والوعيد، وأسكنه الله ردغة الخبال في النار حتى يخرج من ذلك. نسأل الله رب العالمين أن يعصمنا من الفتن ظاهرة وباطنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرميه من يرميه بالإرجاء ظلما وجورا وطغيانا وعدوانا، مع أن الشيخ رحمه الله يقرر أن الإيمان يزيد وينقص، ومن ثم فليس شيئا واحدا لا يتجزأ، ويقرر رحمه الله تعالى صحة الاستثناء، ويقرر أن الأعمال من الإيمان، وحقق الكتب التي تقرر الإيمان على طريقة السلف الأبرار من أهل الحديث، فحقق كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لأبي عبيد، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام، وفي جلسة علمية مسجلة برقم 43700 قرأت عليه فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تكفير الساب والمستهزئ، فأقرها وبين أنه بهذا يدين الله تعالى. وفي جلسة علمية مسجلة بعنوان التحرير لمسائل التكفير قرر بوضوح أن الكفر يكون بالفعل كالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات، وبالقول كالاستهزاء وسب الله والرسول. كما قرر أن أنواع الكفر ستة: تكذيب وجحود وعناد وإعراض ونفاق وشك. وقرر أن المرجئة هم الذين حصروا الكفر في التكذيب بالقلب فقط، وقالوا يعني المرجئة كل من كفره الله فلانتفاء التصديق في القلب للرب. قالوا هذا. وقرر الشيخ أن تارك الصلاة إذا وضع تحت السيف ودعي إلى الصلاة فلم يصلي حتى قتل أنه يموت كافرا. والشيخ رحمه الله يرى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا جحدا مؤمن فاسق عاص، وكفره كفر عمل لا ينقله هذا عن الملة، وهذا ما ذهب إليه علماء السلف من أمثال مالك والشافعي ومكحول والزهري وحماد بن زيد وأبي حنيفة وأصحاب الرأي، وهو المشهور عن جمهور المتأخرين، بل إن الحنابلة أو جمهور الحنابلة يذهبون إلى هذا القول، وهو اختيار أبي محمد المقدسي رحمه الله في المغني، حيث إن الحنابلة خرجوا عن الإمام أحمد فيه قولا، قولا بقتل الإمام له حدا، أي يقتل الإمام تارك الصلاة كسلا يقتله حدا، وهذا لا يتم بناؤه إلا على القول بعدم التكفير. والخلاف في هذه المسألة معروف بين كثير من طوائف أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يرد عنهم تبديع أحد به ولا إطلاق وصف الإرجاء عليه، بل من فعل ذلك وأطلق ذلك وخرج على إجماع العلماء سلفا وخلفا فإنه يكون قد أتى بمحدث. وهذه مسألة خيالية افتراضية، مسألة خيالية افتراضية محضة لم تقع في تاريخ الإسلام كله، ولا تتعلق هذه المسألة بالاعتقاد إلا من جهة نفي كون الأعمال داخلة في الإيمان كما هو دين المرجع. فأما الذي يقول إن الصلاة من الإيمان وإن العمل من الإيمان ثم يقول إن تارك الصلاة لا يكفر كفرا أكبر، كيف يكون مرجعيا؟ وأما من يقول بأن الأعمال من الإيمان إلى غير ذلك من أصول أهل السنة المخالفة لعقائد المرجئة فكيف يرمى بالإرجاء؟ والقول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا يقتل حدا هو قول جماهير أهل العلم بما كاد يكون إجماعا وليس بإجماع، ولكنه لكثرة القائلين به كاد يكون إجماعا، كما قرر ذلك العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. فلما لم يسلبوا التارك كسلا وصف الإسلام ولم يخرجوه من الملة قالوا وحد ترك الصلاة القتل، قالوا يقتل حدا لأنهم لم يسلبوه الوصف، ورتبوا على الحكم بقتله حدا ما يترتب عليه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لوقعوا في التناقض، لو لم يفعلوا ذلك لوقعوا في التناقض، وهذا حكم حكموا به وقرروه أن تارك الصلاة تكاسلا يكفر كفرا عمليا لا ينقله من الملة، وعليه فحده أن يقتل، وأن يقتل حدا. هذا حكم، قد يطرأ على الحكم وصف زائد ينقل الحكم حينئذ مما قرر أولا إلى حكم جديد. المحصن الزاني حكمه أن يرجم بالحجارة حتى يموت، فإذا مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين وورثه أهله، لا يكون مقتولا على الردة. المحصن الزاني هذا حكم، لو ثبت الزنا على محصن فحكمه هذا، ولكن قبل أن ينفذ الحكم فيه وقبل أن يؤخذ ليرجم أتى بمكفر، فيكون هذا وصفا طرأ على الحكم الأول فينقل من رجمه بالحجارة حتى يموت حدا إلى قتله ردة، لأن وصفا قد طرأ على الحكم الأول. تارك الصلاة كسلا إذا عرض على السيف وقيل له صل وإلا قتل فأبى أن يصلي حتى قتل، لا يستقيم في الطبيعة البشرية أن يرى بريق السيف أمام عينيه ويرى السيف مصلة مسلولا على رقبته ويقال له صل فيقول لا أصلي، ثم يكون مع ذلك غير جاحد للصلاة ويكون مع ذلك مؤمنا بها مقرا لفرضيتها، وهو يقبل أن يقتل على هذه الصورة ولا يصلي، حينئذ يطرأ وصف جديد على الحكم الأول، وإلا وقع التناقض وصار القولان قولا واحدة، وليس ذلك كذلك عند جماهير السلف والخلف من العلماء بما كاد يكون إجماعا، ولكن إذا أخذ وهذه كما ترى صورة فرضية خيالية. قال شيخ الإسلام: ولا يتصور في الطبيعة البشرية أن يكون ذلك كذلك، فطرأ وصف جديد على الحكم الأول فنقل إلى حكم جديد، فحينئذ يقال يقتل كفرا ولا حرج. وهذا ما قرره شيخ الإسلام وقرره غيره، وبه تستقيم النصوص كلها ولا تتعارض، كما قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في معرض رد على الطاعن على مسند الإمام أحمد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن الرجل، يعني الطاعن في مسند الإمام أحمد، إن الرجل حنفي المذهب ما تريدي العقيدة، ومن المعلوم أنهم لا يقولون بما جاء في الكتاب والسنة وآثار الصحابة من التصريح بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من الإيمان. وعلى هذا جماهير العلماء سلفا وخلفا ما عدا الحنفية. وقال بعض أهل العلم: إن الخلاف لفظي ولا يستقيم في جميع الحالات، بل منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي. فإنهم، يعني مرجئة الفقهاء، لا يزالون يصرون على المخالفة، بل إنهم ليصرحون بإنكار ذلك عليه، حتى إن منهم من صرح بأن الإنكار عليه في ذلك ردة وكفر. فقد جاء في باب الكراهية من البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ما نص: والإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عندنا ليس من الأعمال. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: وهذا يخالف صراحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسله، أخرجه البخاري وغيره. أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسله. وفي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها في الترغيب كلامه. ثم قال: وقد فصل شيخ الإسلام رحمه الله وجه كون الإيمان من الأعمال وأنه يزيد وينقص، فصله بما لا مزيد عليه في كتاب الإيمان فليراجعه من شاء البسط. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا ما كنت كتبته من أكثر من 20 عاما. ومن المعلوم أنه كتب هذا في حياته، لم يكتبه بعد مماته، فما أطول المدة. قال: هذا ما كنت كتبته من أكثر من 20 عاما، مقررا مذهب السلف وعقيدة أهل السنة ولله الحمد في مسائل الإيمان. ثم يأتي اليوم قوله بعض الجهلة الأغمار والناشئة الصغار، فيرموننا بالإرجاء فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغثاء. كلامه في الذب الأحمدي عن مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كلام الشيخ يقول: هذا ما كنت كتبته من تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بما يخالف دين المرجئة. يقول: هذا ما كنت كتبته من أكثر من 20 عاما، مقررا مذهب السلف وعقيدة أهل السنة ولله الحمد في مسائل الإيمان. ثم يأتي اليوم بعض الجهلة الأغمار والناشئة الصغار، فيرموننا بالإرجاء فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغثاء. انتهى كلامه رحمة الله عليه. ومنه تعلم أن عقيدة أهل السنة في الإيمان مجانبة لعقيدة المرجئة، ومنه تعلم أن عقيدة المرجئة وأن مذهب المرجئة من أخطر شيء يكون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل السنة والجماعة وأن أهل الحديث والأثر وأن الذين يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون الصحابة بإحسان ومن تبعهم، تعلم أن هؤلاء ليسوا من دين المرجئة في شيء، بل هم كما قال أيوب رحمه الله تعالى: أنا أكبر من دين المرجعة. وأما صغار الأغمار والناشئة الأغرار فليتقيأوا ما شاءوا، وليقذفوا بنتن أفواههم من شاءوا من العلماء الربانيين بالإرجاء الذي يزعمونه. وأمثال هؤلاء كما هو معلوم لم يسلم منهم عصر، ولم يخل منهم مصر، ولم ينجو منهم عالم، بل كلما زاد الإيذاء للعالم من أمثال هؤلاء كانت دلالة واضحة وعلامة فارقة أنه على الحق سائر، وأنه إلى الحق صائر. وأما أمثال هؤلاء فنفايات في مجرى تيار نهر التاريخ، ما أسرع ما يذهبون بددا ويتفرقون مزقا، ويبقى الصالح ويبقى الحق ويبقى الخير، ويذهب الزبد جفاء. وعلماؤنا رحمة الله عليهم كانوا أوعى الناس بأمثال هذه المضائق، وكانوا أتقى الناس لله تبارك وتعالى أن يغرروا بالأمة، وقد حملهم الله رب العالمين العلم الصحيح فعلموا وبينوا. والأمة مدينة لمثل هذا العلم الشامخ، مدينة أبناؤها مدينون لهذا العلم الشامخ في معرفة النهج الصحيح والمنهج السوي، فقد سار عليه من قديم رحمة الله عليه. مدينة بنفي الدخيل عن سنة النبي النبيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيقظ فيها نهضة وكان فيها مجددا، فجزاؤه أن يأتي أمثال هؤلاء لكي يتهموه بأنه على مذهب الجهم بن صفوان مرجعي. فلا شاحت الوجوه، ويا ويح من تطاول على أعراض أهل العلم الربانيين، والله الموعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولو أن المسألة التي تثار تكون حول هذه بما يتفرع عنها ويلحقها من أمور علمية محضة ما التفت إليها أحد، ولكن تثار ولها خبير وإلحاح على شيء مقصود وهو ظاهر مكشوف، ويقال لهم: الأربعوا على أنفسكم، إن الذي يرفع ويخفض هو الله، والذي يعطي ويمنع هو الله، والذي يعلي ويسقط الذي يعلي ويسقط هو الله، الله وحده صاحب المنة صاحب العطاء، والذي يعلي ويسقط وحده لا يستطيع ذلك أحد سواه. فاربعوا على أنفسكم، والزموا الجادة، ودعوا الفتن جانبا، واستقيموا على النهج، ودعوكم من إيغار الصدور وبث الفتن بين أبناء الأمة الممزقين الذين سار أكثرهم وراء الناعقين في كل واد وفج. وإلى الله المشتكى، كما قال الشيخ رحمة الله عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحفظنا بحفظه الجميل. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ ربنا بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وزلزل الأرض من تحت قدميه، وأري العالم كله فيه آية، وأعمي بصره، وشل لسانه ويده، واقصم ظهره، ونجي المسلمين من شره، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.